الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك ثم تنفس. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، عن النفخ الشراب يعني عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه الإنسان. الإنسان إذا رفع الإناء الذي فيه ماء أو نحوه مما يشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ فيه، يعني عن التنفس. لا يتنفس الإنسان في الإناء، سواء تنفس بفمه أو تنفس بأنفه، لأن هذا مما يقذر الماء أن يخرج شيء من فمه، من ريقه أو من الرذاذ من أنفه، فيقذر الماء الذي يشرب منه أو أي شراب يشرب منه، من عصير أو نحوه. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء، بمعنى التنفس في الشراب، يعني التنفس في الإناء الذي يشرب منه الإنسان. وسيأتي معنى أن السنة أن الإنسان إذا شرب يتنفس ثلاثا خارج الإناء. يعني معروف أن الإنسان لما نبدأ نشرب، لما تشرب لو أطلتها تبقى تشرب، تحتاج إلى أن تتنفس، فقد يتنفس الإنسان في الإناء. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما سيأتينا قلت إن شاء الله في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا خارج الإناء، يعني تشرب إذا احتجت إلى التنفس تزيح الإناء وتنفس خارج الإناء، ثم تعيد الشرب ثم تنفس خارج الإناء، وهكذا. هذه هي السنة، فلا يتنفس الإنسان داخل الإناء. هذا معنى قول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. وقلت للفقهاء قالوا إن النفخ في الشراب ولا النفخ في الإناء الذي يشرب منه هذا يقذر هذا الماء، لأنه قد يخرج الإنسان من فيه يسترد، إذا استرد النفس داخل الإناء قد يخرج شيء من الريق فيتقذر الماء، وإذا تنفس بأنفه ويشرب ويتنفس بأنفه داخل الإناء قد يخرج شيء من الرذاذ من أنفه فيقذر الماء. بل ذكروا حتى أن التنفس داخل الإناء، يشرب الإنسان على نفس واحد وربما يحتاج فيتنفس داخل الإناء، قالوا هذا قد يضر به حتى من جهة الصحة. وهذا ذكره الفقهاء قديما أن هذا قد يضره حتى من جهة صحته، والضرر يزيله الإنسان عنه ولا يضر نفسه. إذا كان هذا أمر يضره فإنه يجتنبه. ذكروا بأنه إذا شرب على نفس واحد واسترد النفس في الماء، هذا ربما وهذا قد يقع لنا، ربما شرق به إذا كان يشربه ويتنفس داخل الإناء، ربما شرق به بسببه، لأنه يجمع بين أي شيء، بين أن يدخل الماء في المريء وبين أن يتنفس في لحظة واحدة، فربما شرق به. وقالوا إنه أثقل على المعدة من جهة، ويتسبب بأذى الكبد. هذه كلها ذكروها من الجهة الطبية، والسنة خير، والأدب الرفيع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه نحرص على أن نتأدب به في باب الشرب. فإذا شرب الإنسان ينزجر عن التنفس في الإناء، بل يتنفس ثلاثا خارج الإناء كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. القذاة يعني ربما إذا رفع الإنسان الماء ليشرب مثلا يجد فيه شيء من القذاة. القذاة من شيء من القش ولا من التبن يكون فوق الماء. فالرجل هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، كأنه يقول له: يا رسول الله، ماذا أصنع الآن لما أنا أشرب وأرفع الإناء أجد فيه شيء من القذاة، قش ولا شيء من التبن، فماذا أصنع؟ أنفخ في الإناء ولا ما أنفخ في الإناء؟ لأنه الآن هو ماذا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النفخ في الإناء، والآن هو لو يشرب يحتاج إلى أن ينفخ فيه باش يبعد ذلك القذاة عن الماء ويشرب. فكأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أهرقها. كيف أهرقها؟ يعني صبها من الإناء بدل أن تنفخ فيها. فباقي الأمر هل حتى هذا وليس عذرا لك أن تنفخ في الإناء، والتنفس في الإناء، حتى ولو لأجل أن تزيح ذلك تلك القذات ولا ذلك التبن ولا نحوه مما قد يكون فوق الماء وأنت في حاجة إلى أن تشرب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، يعني صبها، صب الماء حتى تزيح الذي رأيته أعلى الماء ولا تنفخ فيه، يعني أكد له حتى في هذا المقام أنك لا تنفخ فيه. ثم قال فإني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد، يعني كأنه يقول له يا رسول الله إنه لا يكفي لزوال ظمأي أن أشرب ولا أتنفس في الإناء، فأنا أحتاج إلى أن أشرب كثيرا مما يدعوني إلى أن أتنفس في الإناء، أن أتنفس في الإناء. يعني إذا لو بدأ الإنسان يشرب فجاء لي لأجل أن يتنفس فرأى فيقطع الشرب، رأى أن هذا لا يكفيه، لا يروى، لا يزيل ظمأه، فماذا يصنع إذن؟ هل يرخص له الآن أن يتنفس في الإناء؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فأبني القدح إذن عن فيك ثم تنفس. إذا رأيت أنك لم تروى وتحتاج إلى أن تشرب، هذا ليس لك عذر أنك تنفس في الإناء، اشرب ثم تنفس خارج الإناء، أبني الإناء يعني أبعده عنك، تنفس ثم أعد واشرب مرة أخرى، ثم إذا احتجت أن تشرب مرة أخرى تنفس خارج الإناء. شاهد أن الحديث فيه هذا الأدب المتعلق بالشرب ومن أداب الطعام والشراب، أن الإنسان إذا شرب ماء أو عصيرا أو نحو ذلك ورفع الإناء فإنه لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ في الإناء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحتى كما علمتم لو مثلا رأى الإنسان شيء على الإناء من الأعلى وأراد أن ينفخ فيه فلا ينفخ فيه وإنما يصبه، وإذا كان لا يروى إلا بأن يشرب مرات ويتنفس فيتنفس خارج الإناء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. قال وعنه يعني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الشرب في ثلمة القدح. ثلمة القدح وهو الموضع الذي يكسر من الإناء، قد يكون الإنسان عنده إناء عنده كأس ويكون فيه كسر أو شق، قد ربما يكون فيه كسر من الأعلى، يعني يكون من فوق مثلا الزجاج يكون طاح هذا الكأس ونحو ذلك فتجد فيه كسر من الأعلى، وربما يكون فيه شق، يكون فيه شق، هذا معنى ثلمة القدح. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في ثلمة القدح يعني من الموضع المكسور، من الموضع المكسور، يعني لو كان الإناء مكسور من جهة وشرب من الجهة الأخرى هذا لا بأس به، لكن أن يشرب من الجهة التي فيها ذلك الكسر فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل الفقهاء هذا النهي على الكراهة، أنه مكروه، حملوه على الكراهة، وذكروا عللا من العلل، قالوا أنه لعله إذا شرب من جهة الكسر يتأذى فيه، كما قلت لو كان كأس من زجاج والزجاج لو كسر فربما يجرح الإنسان فيه لو شرب من ذلك الموضع، وذكروا أيضا أنه في موضع الكسر ربما اجتمعت فيه الهوام، هذا ذكره قديما كما ذكره الطحاوي رحمه الله، وبمصطلحنا اليوم ربما تجتمع فيه الجراثيم والميكروبات، يكون فيه الوسخ والجراثيم والميكروبات، فإذا شرب من جهته فالماء سيمر عليها ولا الشراب الذي يشرب منه عصير ونحوه، فلعله يحمل شيئا من تلك الميكروبات فيتأذى الإنسان، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة القدح، يعني الموضع الذي فيه الكسر في الإناء. قال وأن ينفخ، وطبعا إذا قلنا الآن يكون فيه أوساخ ولا فيه جراثيم ويشرب من جهته فيتأذى وهذا يضره، ومثل هذا الضرر الإنسان يتجنبه، فما دام ما ظنت الضرر علل بعضهم به فقال لأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة القدح. قال وأن ينفخ في الشراب، كما بينت في الحديث السابق يعني ينفخ فيه الشراب ويتنفس في الشراب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال وابن حبان في صحيحه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل في السقاء، في السقاء كالقربة، يعني تكون قربة مثلا معلقة فيشرب من لا يصب منها في إناء ويشرب، بل يذهب ويشرب من فيه السقاء مباشرة. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي للكراهة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من قربة معلقة وشرب قائما، هذا ثبت عنه، ولهذا قالوا نهيه هنا للكراهة. وذكر الفقهاء عللا لماذا الإنسان لا يشرب من فيه السقاء. طبعا الآن لما نقول فيه السقاء هم يذكرون القربة، لكن هذا يشمل القربة وغير القربة، أي شيء يكون فيه الماء وما يحتاج الإنسان من شراب مائع فيشربه، فيكون مثلا في قارورة ولا يكون في قربة ونحوها. قالوا ينهى عن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء، بل يصب في الإناء ولا في كأس ويشرب. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء؟ إذا قلنا مثلا القربة الإنسان لا يرى ما بداخلها، لا يرى القربة لا يرى ما بداخلها، فذكروا علة هنا، قالوا لعله يكون شيئا فيها، يكون فيها شيء من الحصى ولا من التراب ولا من الحشرات، فإذا ذهب يشرب من فيه السقاء يمر شيء ويدخل شيء فيؤذيه، فقالوا هذا من العلل. طيب لو يسألني الإنسان يقول لي الآن القارورات الآن اللي عندنا الزجاجية ولا البلاستيكية شفافة، يرى الإنسان ما في داخله، يقول هذا الجانب أأمنه، أنا نعرف نشوف القارورة ليس فيها شيء فأشرب من فيه السقاء. إذا عللنا بهذا نعم نقول لك أن تشرب من فيه السقاء، لكن قد توجد علل أخرى، وهذه ذكرها الفقهاء. ومن ذلك أيضا قالوا أنه إذا شرب من فيه السقاء فإن هذا يكون سببا لتقذير الماء، لأن الإنسان إذا شرب من فيه السقاء وضع فمه على السقاء ربما يصدر منه شيء من الرائحة فيقذر ذلك الماء، فتشرب أنت من هذه القارورة يأتي آخر ما يستطيع أن يشرب. وإذا كتر بعض الناس يعاف قال لو شرب منها أنا لا أشرب ولا أشرب منها، فتقذرها على غيرك. فإذا بهذه العلة حتى لو كان القارورة شفافة وأنت تراها لا تشرب من فيه السقاء. اللهم إذا كانت قارورة صغيرة خاصة بك أنت فقط راح تشرب منها تشرب منها، أما إذا كانت كبيرة يشرب منها غيرك فهنا لك أن تصب وأن تشرب ولا تشرب من فيه السقاء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومما ذكره أيضا قالوا من العلة التي ذكروها قال لعله يغلبه فيكون سببا في أن يشرق، لأنه الذي يشرب من القارورة ليس كالذي يشرب من الإناء، إذا شرب من القارورة ربما يشرق من فيه السقاء عموما، وهذه العلة تصلح للقارورة التي الزجاجية التي ترى ما بداخلها والتي لا ترى ما بداخلها. فإذا إذا قلنا بأنه النهي عن الشرب من فيه السقاء لأنه قد يكون فيها حشرات ولا فيها حصى ويمر إليك ولا تراه، تقول إذا قلنا في القارورة نأمن من ذلك نعم، لكن الجهة الأخرى أنك تخاف أنك تتضرر ويشرق الإنسان بسبب الشرب من القارورة أو أنه يقذرها على غيره إذا كان يستعملها غيره، فإن هذا يترك حتى هذه القارورة ويترك الإنسان يشرب منها. ولهذا نقول هذا من الأدب ومن الأمور التي تستحسن أن الإنسان لا يشرب من القارورة يشرب منها غيره، لا أقول أن هذا للتحريم لأن نقول هذا للكراهة، لا يشرب من قارورة يشرب منها غيره حتى لا يقذرها عليه. أما إذا كانت قارورة خاصة به وأمن أنه لا يتضرر ولا يشرق إذا شرب منها فلا بأس أن يشرب من فيه السقاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.